اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإحسان، وكره إلينا الفسوق والعصيان، وحرم علينا سخطك والنيران بعونك يا كريم. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.